ألوانا متعددة بقدر ما يتعرض له من الآلام والإيه. ولذلك أنت تقول أنت ملك قالب علي وجهك كده، معناها إيه؟ يعني يتغير وجهك علي، يحمر يصفر يخضر مش عارف إيه بتاع حاجات دي على الأول. أو تقلب وجوههم في النار، التقليب الذي يشيع العذاب على كل أجزاء الوجه، زي ما بتقلب السيخ بتاع الكباب كده تقله الناحية دي وتقلبه كده وتجيبه كده عشان العذاب يعمل ايه، يستوعب كل اجزاء الايه، كل اجزاء الوجه. يبقى ده هو الايه، كون الوجه الذي تدافع عنه اعضاء الانسان ذاته تدافع عنه هو نفسه اللي بايه اللي بينه. يبقى ايضا عاد يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول. مش هم الآذوا الله وآذوا الرسول، هم ينون يا ليتنا. كلمة يا ليتنا اسمها تمني، والتمني لون من الطلب الذي تتعلق به النفس، بس عادة يأتي في المحال ويأتي في غير الممكن. ولذلك الشاعر لما يقول إيه ألا ليت الشباب يعود يوما، هو دل على أن دي محبوبه، يعني أعلن أنه يطلبه لأنه محبوب، إنما هل يجي؟ لا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما إيه. ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح، بقى الكواكب هتنزل لك، يبقى دللت على أن ده طلب النفس، إنما يتحقق ولا ما يتحققش ده موضوع إيه، موضوع آخر. يا ليتنا تتمنى دي إمتى، دي تيجي دلوقتي الآن وقد عصيت قبل، مش ممكن. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، مش هم الآذوا الله وآذوا الرسول، هم ينون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والسادة جمع سيد، وهو الآمر المنفذ على غيره ولا يغير عليه أحد، والكبراء هم الذين يأخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لأن ما تفتكرش إن السيادة دي تيجي كده يعني ويقول لك كبير القوم وكبير المش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم؟ لازم له إيه؟ لازم له أشياء، هذه الأشياء تؤهله إلى أن يكون سيد، وكل يقول له يا سيدي يبقى لا يجد غضاضة في هذا، يبقى دافع ثمنها ولا مش دافع ثمنها؟ اللي ما هو السيد لأنه دافع ثمن السيادة يبقى ده جبار، واخدهم بالإيه؟ بالقوة. إنما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع عليه. ولذلك الشرع الإسلامي جعل للسيادة وللوجاهة في جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، أنت تعمل شركة، واحد يدفع ألف والتاني ألف ويعملوا شركة، واحد له وجاهة في القوم تقول له ادخل ويانا بإيه؟ بوجاهتك بس، يكفي أن يقوله فلان في الشركة دي مقيمة وليك نصيب فيها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى إذن السيادة الكبارة الوجاهة كل دي معناها إيه؟ لها أشياء مدفوعة، فإن لم تكن تبقى مختلسة بقى، يبقى ده تلصص على السيادة، بدليل إن الناس لا يحبونها فيهم، إنما دي كي إيه؟ يحبونها في إيه فيهم. ليه؟ لأنهم واخدين خيرها. هو إحنا كلمة العبودية بنكرهها ليه؟ كل حركة تقول لك عشان العبودية ما فيش بشر يستعبد بشر، قال لك إيه؟ لأن عبودية البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده، لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في إنه حيطلعه له كده للأعلى، قال سبحان الذي أسرى بعبده. شوف العبودية بقت إيه؟ بقت شرف وتكريم. ليه؟ لأن العبد لله يأخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. ولذلك حسب نفسي عزا بأني إيه؟ حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز أقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي أقابل ربنا، أقول الله أكبر، في البيت أقول الله أكبر. الله أنا اللي حدد اللقاء، وأنا اللي حدد موضوع المقابلة وأتكلم إيه، وأنا الذي أنهي المقابلة، ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه انت، ده ما انت موضوع اخر. الله يبقى نعمل الرب ده ولا مش رب؟ طب ده لما عاوز اقابل رئيس ولا راجل كبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه قابلك ان وافي يقول لي ايه، طيب هتتكلم في ايه، طب تعالى يوم كذا في الحته الفلانيه مش كده، وبعدين لما تخلص الميعاد وانا مش واخد بالي